أعوذ بك من كل شيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذي خلقك فسواك فعدلك. في أي صورة ما شاء ركبك. كلا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون. يا بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. في أي صورة ما شاء ركبك. سيبوا سيبوا يا شيخ. كلا بل تكذبون بالدين وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما إن